الدرس الرابع عشر، سورة الفلق. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفلق وسورة الناس قبل أن ينام. معاني الكلمات: الفلق الصبح، خلق أوجد، غاسق ليل، وقب الليل أظلم الليل، النفاثات النافخات من الساحرات، نفث نفخ، النفاث النفاخ، العقد من عقد الحبل ربطه، حسد أحب ذهاب النعمة عن الناس. المعنى: اسأل يا محمد ربك الذي خلق نور الصبح أن يبعد عنك شر ما خلق، وشر الليل إذا أظلم، وشر الساحرات اللاتي يعقدن الحبل ثم ينفثن في هذه العقد، وشر الحاسد الذي يتمنى زوال نعمة الله عنك.